الحمد لله، الحمد لله الذي أعز الإسلام بهجرة سيد خير الأنام، ورفع شأن المسلمين، وتوج بتاج النصر والظفار والإكرام، ووضعكم الكافرين، وحرمهم السعادة في دار الدنيا ودار السلام. لا إله إلا هو، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو العزيز الحكيم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، هدى من أراد لسلوك سبيل الرضوان، وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو المواهب الحسان، وأشهد أن سيدنا ومولانا رسول الله صفوة الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، في مثل هذا الشر اجتمعت قريش بدار الندوة ليلا، ودبروا أن يخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أو يقتلوه قتلا، وذلك حقدا منهم وحسدا وعنادا وظلما وطغيانا وجهلا. ورئيسهم أبو جهل، والمشير هو إبليس لعنه الله عليه، الذي أخرج آدم من جنة دار النعيم مقيم، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى العزيز الغفار، فخاب تدبير إبليس مع قريش قتله، وحل بهم الدمار، وأمر بالهجرة، فوضع على رؤوسهم التراب، وخرج مع الصديق إلى الغار معتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأنبت الله الأشجار، وسخر حمامتين فعشاتا وباضتا بإطناب ذلك الغار، وألهم الله العنكبوت فنسجت عليه بيتا حفظا لجناب نبيه المختار. فلما أصبح الكفار خرجوا مسرعين يقتفون ويقصون الأثار، يريدون محمد عليه الصلاة والسلام. فلما دانوا من الغار وانتشروا حوله، بكى الصديق رضي الله عنه حزنا وقال: يا نبي الله، لقد اجتمعوا الكفار، ولو أن بعضهم طأطأ رأسه لأبصرنا. فأنزل الله سكينته على رسوله، فقال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فرجعت الكفار بعد اختفاء الآثار بالذلة والصغار، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعد 3 أيام من الغار بالسكينة والوقار، فقصدهما سراقة فأخذته الأرض، فاستغاث بالمختار فأغاثه على أن لا يدل الكفار: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق المدينة، وأسس مسجده ومكث به 10 أعوام، وبعد الهجرة ب8 سنين رجع إلى مكة المكرمة وفتح بيت الله الحرام، وأسلم أهل مكة وهدموا الأصنام. وأقاموا شعائر الإسلام، وألف الله بالرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنصار الأنصاري وخزرج، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل عظيم. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حج في وداع، وبين الدين تبينا، وارتفع صوت الإسلام على من كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدو مبينا، ونزلت عليه بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه آخر آية نزلت في التشريع على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم. فبكى أبو بكر رضي الله عنه عند نزول هذه الآية، وقال: أبكي اليوم على أجال النبي الذي قد انتهى وبلغ الغاية، فكان ذلك كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في آخر الأمر والنهاية. ولا عجب، وهو الشيخ الأولياء وأول الخلفاء وصاحب السر الفخيم، وعاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 80 يوما على التقريب، ثم توفي وفارق الدنيا واختار الرفيق الأعلى وخال الحبيب بالحبيب. ولكنه حي في قبره الشريف تعرض عليه أعمال البعيد من أمته والقريب. فعليك منا ألف صلاة وألف سلام يا من قال في حقك ربك وإنك لعلى خلق عظيم. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بمعالم شريعته، وتجردوا عن المخالفات، واتبعوا هدي سنته، وتقربوا إلى الله بكثرة الصلاة عليه، يؤتيكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بإقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ رأسه رأنا. قالوا: اسكت يا أبا بكر، ما ظنك بالاثنين؟ الله ثالثهما. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة، فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. رواه البخاري. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت لكم. رواه الطبراني. جعل الله وإياكم متسفكين بسنته، وأجارني وجاكم من عذابه الأليم. أستغفر الله العظيم لي ولكم جميع المسلمين. الحمد لله، الحمد لله الذي ملك فقها وعافى وغفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اكتتم حكم ظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر، وأن الآخرة دار المقر، فخذوا بممركم مقركم، وتهيئوا لعرضكم وحسابكم على ربكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنسي، وثنى بملائكة قدسي، وثلث بالمؤمن من جنه وإنسه، قال تعالى: والمز القائل عالما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر،